الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أمرنا بالاحتشام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الملام. وبعد، هذه محاضرة بعنوان الاحتشام. الاحتشام هو عنوان ظاهر يميز المرأة المسلمة عن الكافرة على وجه الخصوص، وهو عنوان ظاهر وشعار بارز للأمة المسلمة. ومن هنا ندرك سبب انتفاض الغربيين ضد الحجاب واعتباره رمزا دينيا، فهم يدركون قبل أي أحد أن نزع الحشمة أول سؤر يهدم من أسوار الإسلام للدخول إلى بلاد المسلمين واستسراق خيراتهم ونهب مواردهم. الاحتشام ليس مجرد ملبس، ولكنه بناء نفسي متكامل يبثه الإسلام في نفوس أتباعه، بحيث يصبح الاحتشام جزءا من نمط الحياة، وهو قائم على الحياء، جزء قائم على الحياء والتعامل والمشي والكلام والأخذ والعطاء، فيظهر على المسلم والمسلمة في تصرفاتهم وحياتهم. إن الاحتشام في اللغة من الحشمة بمعنى الحياء، وفي باب الحياء بمعنى الاستحياء والانقباض، فيقال هذه امرأة محتشمة، أي مستحية منقبضة عن الانبساط مع الناس ومع الأجانب. وفي المعجم الوسيط، احتشم استحيا، وسلك في حياته مسلكا محمودا وسطا، والحشمة الحياء والمسلك الوسط. ومن الألفاظ المقاربة للاحتشام الحياء والمروءة والرفعة، فامرأة محتشمة أي عظيمة الحياء، امرأة محتشمة أي عظيمة المروءة والخلق، امرأة محتشمة أي عظيمة الرفعة والمكانة، فهي تترفع كأنها مليكة بحجابها وبسترها وعفافها، وتقبض نفسها عن التبذل لنظر الناظرين ورؤية الرائين من الذين يريدونها رخيصة وهي غالية عند الله عز وجل بإيمانها وحجابها وتقواها. وإذا نظرنا إلى الأدلة التي تحثنا على الاحتشام، وهي كثيرة جدا، لكن نذكر بعضا منها. قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا من أعظم الأدلة على مراعاة الاحتشام. ويقول جل وعلا في سورة الأحزاب، وهي من المناسبات اللطيفة أن الله ذكر الحجاب وذكر الاحتشام في سورة الأحزاب، لأن الأحزاب الشرقية والغربية تريد للمرأة المسلمة الخروج من الستر والاحتشام والخروج من الجلباب. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال السعدي رحمه الله: هذه الآية التي تسمى آية الحجاب، أمر الله نبيه أن يأمر النساء عموما، ويبدأ بزوجاته وبناته، لأنهن آكد من غيرهن، ولأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم، يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب الثياب التي يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أن يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر الله عز وجل حكمة هذا الاحتشام فقال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء فيتهاون بهن من يريد الشر، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. وكان الله غفورا رحيما حيث غفر لكم ما سلف ورحمكم بأن بين لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام، فهذا سد للباب من جهتهن. أقول إن آية سورة الأحزاب معلنة وبشكل واضح وصريح أن الحجاب هو فعلا شعار ترفعه المرأة المسلمة فيميزها، فيعرف الجميع أن من تلبس الحجاب هي مسلمة فلا تتعرض للأذى أو الإيذاء من أي نوع. وكأن صدر الآية يرد على كل من يدعي أن الحجاب أمر يخص أمهات المؤمنين فقط من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبدأ الآية بهذا النداء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكون أدعى لمن بعده: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فغيره من باب أولى أن يقول لأزواجه وبناته ونسائه يدنين عليهن من جلابيبهن. فأمر الاحتشام مأمور به الجميع، وهو يمثل الخصوصية والرعاية والحماية والتكريم، فليس الاحتشام خاصا بزوجات النبي ولا ببناته ولا بنساء المؤمنين، بل هو أمر عام. ولكن الذي يميز أن المرأة كلما كانت محتشمة كلما كانت زائدة في الإيمان عن مثيلاتها، ولو كن في درجاتها في الصيام والقيام والعلم والعمل. إن الاحتشام عنوان بارز يميز الحضارة الإسلامية بشكل واضح، ولهذا ينبغي علينا أن نفتخر بهذا الشعار الذي هو من شعائر الإسلام. فالأذان من شعائر الإسلام، والحجاب من شعائر الإسلام. فكما أن الرجال في كثير من المجتمعات الشرقية والغربية ربما يستحي أن يظهر شيئا من بدنه مع أنه ليس من العورة في شيء، فإن المرأة أولى لها وأحرى عليها ولها أن تكون محتشمة. إن هذه الآية التي في سورة الأحزاب تعلن بشكل واضح وصريح أن الحجاب هو شعار من شعائر الإسلام، شعار من شعائر الإسلام، وأنه بمنزلة الأذان وبمنزلة الصلوات. وإن كان الأذان والصلوات للرجال فالاحتشام من خصائص النساء ومن شعاراتهن أمام هذا المد الذي أصبح موجها إلى الأمة المسلمة. إن المرأة المسلمة تقدم نموذجا مغايرا تماما لكل طريق الملبس ولكل ما هو معروض اليوم عبر ما يسمى بصناعة الأزياء، وعبر ما يسمى بالسوشيال ميديا، وعبر ما يسمى بوسائل الإعلام الحديثة التي ربما تظهر من تدعي الحجاب بلا حجاب ومن تدعي الحشمة بلا حشمة. وإن المحتشمات هن اللائي يكن مستحيات، يكن في بيوتهن كما قال جل وعلا من علامات الاحتشام: فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إن المرأة المسلمة تقدم اليوم نموذجا حيا للحياء في واقع المجتمعات التي انجرفت في هذا الانجراف وهذا العري الذي نراه اليوم. وقد قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. ماذا يفعل الشيطان؟ ينزع عنكم لباس ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذه الآية في سورة الأعراف نص في أن أعظم الداعين إلى العري هو إبليس الذي يدعو إلى التعري، ويعلم أن في التعري من كمال الإيمان وواجباته، وهو بداية عياذا بالله تبارك وتعالى لانخراط المجتمعات المسلمة بالكافرة حتى لا تتميز. وإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يأمر الرجال أيضا بأن يتميزوا حتى لا يكون هناك مشابهة بين الكفار والمسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب واتركوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية: وخالفوا المجوس. إن المرأة المسلمة ليست ممنوعة من الزينة والتزين، فهي تتزين أمام زوجها بأجمل ما يمكن، وهي تتزين أمام محارمها بما يمكن، وهي تتزين في مجتمعات النساء، لكن هذا كله ليس على سبيل الفخر والخيلاء. فإن أول ما يدخل الغربيين اليوم في قلوب بناتنا ونسائنا الاغترار بالزينة، والمرأة المسلمة لا تغتر بالزينة الشكلية ولا بالزينة الصورية، وتعلم أن زينتها في خلقها، زينتها في حيائها، زينتها في رفعتها بدينها. إن مقصود الاحتشام هو تحويل طبيعة المرأة الأنثوية. فهذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها: لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، هذا من أعظم الأدلة أن المرأة لا تظهر إلا ما لا يمكن الفكاك منها. فإذا كانت المرأة لا تبدي إلا ما ظهر منها كجلبابها وخمارها وحجابها، فإن عليها أن تخفي ما هو أعظم من ذلك. وقوله جل وعلا: ذلك أدنى أن يعرفن، فلنتأمل في قوله أدنى، يعني أقل شيء تميز المرأة المسلمة هي الحجاب، وإلا فثم أمورا عظيمة تميز المرأة المسلمة: صوتها غاضة، ودخولها وخروجها محتسبة، فلا تكون خراجة ولاجة إلا لضرورة، وتكون قارة في بيتها، غاضة بصرها، تعمل كل ما في وسعها في القيام بأعباء البيت، وتوكل الأمور الخارجية إلى الزوج. وما نراه اليوم مع الأسف الشديد من بعض الأزواج أنهم يوكلون الأمور الخارجية للإناث هو سبب من أسباب قلة الاحتشام وذهاب الحياء. والله جل وعلا يقول أيضا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فهذا النوع أيضا من أدلة الاحتشام كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. أي نعم، إن المرأة ربما تتجمل لكن أمام محارمها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بنى الاحتشام لا سيما في بنات المسلمين، كما جاءت رواية أبي داود وإن كان في سنده مقال أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعنه دخلت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعليها ثواب رقاق، وهي أخت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتاة يافعة. فيقول لها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت فلا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل فرضية الحجاب على قول جمع من أهل العلم. وإن المرأة، يقول العلماء، إن المرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح: إن المرأة عورة. وأما كونها تكشف وجهها ويديها في الصلاة فهذه خاصية الصلاة، وأما في الخارج فهي تخرج محتشمة تمام الاحتشام. وقد كان الاحتشام في الشرق والغرب سيما النساء، لا سيما الوجهات الكريمات. وما دخل التبرج والسفور إلا في القرن التاسع عشر إلى بلاد الغرب، ثم إلى بلاد الشرق، ثم أصبحنا مغزوين في بلادنا بهذه المصيبة النكراء وهذه الفاقة العظماء التي أكلت الأخضر واليابس إلا ما ندر. ينبغي علينا أن ندرك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما يقول لهذه وهي صغيرة لتوها قد بلغت أو ربما لم تبلغ، يقول لها إن المرأة إذا بلغت لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، كل ذلك منه عليه الصلاة والسلام تربية للمرأة المسلمة على الاحتشام. دخل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوما بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلما طرق الباب وإذا بها لا تفتح الباب، فقال لها: ما لك؟ قالت: ليس عندي إلا ثوب، إن سترت به بدني بدا شعري، وإن سترت بها شعري بدا ساقاي. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لها: ليس عليك بأس، إنما هو أنا وبعلك، وفي رواية: أنا ومولاك. وهذا كله منه عليه الصلاة والسلام تربية للاحتشام. وإذا كان من أبرز علامات الاحتشام الحياء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. فمن علامات المرأة المحتشمة شدة حيائها. وما نراه اليوم من تلاسن النساء مع الرجال، وما نراه اليوم من ضحك النساء مع الرجال الأجانب، وما نراه اليوم مع الأسف في بعض البيوتات أو في بعض الأسواق أو في بعض الأماكن من مجالسة الرجال للنساء، هذا كله مخالف للحجاب ومخالف للاحتشام ومخالف للحياء. قال معمر بن راشد: وبلغني أن الله يحب الحي الحليم المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء من الإيمان. وهذا دليل على أن المرأة كلما كانت مستحية كلما كان إيمانها أعظم. قال عون بن عبد الله رحمه الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي. عي اللسان لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وثلاث مما ينقصن من الآخرة ويزدن في الدنيا: الفحش والشح والبذاء، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى قولهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فدل على أن المرأة التي تخرج سافرة هي تركت حياءها، وإلا فلتنظر لماذا المليكات والأميرات يخرجن كثيرة الستر أعظم من غيرهن، إلا لأن المترفعات يترفعن بثيابهن، وإنما التبذل شأن من تحس بالنقص فتريد أن تكمل نقصها بشيء من عري جسدها أو بشيء من التزين والتجمل للرائين والناظرين. وأما الحياء فهو خلق الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال الحسن البصري رحمه الله: الحياء من الله ألا تنسوا المقابر والبلى، وألا تنسوا الجوف وما وعى، وألا تنسوا الرأس وما احتوى، ومن يشتهي كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا، هنالك استحيا العبد من الله، وهنالك أصاب ولاية الله عز وجل. وجاء في حديث ابن عمر رحمه رضي الله عنه قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أيها الأخوات الفضليات، يا نساء المؤمنات، الاحتشام مفهوم لا يقتصر على الملابس فقط. إن الاحتشام، احتشام المرأة، تكون في مجالستها مع محارمها، في مجالستها مع النساء، في مشيتها، في سلوكها، في قلبها، في تكلمها، بل حتى في ضحكها. الاحتشام في اللباس ليس عند الرجال الأجانب عنك فقط، بل حتى عند محارمك والنساء. فالاحتشام حياء وجمال وذوق وعبادة وتقى وصلاح. وقد كنا نرى من أمهاتنا وجداتنا أنهن يأبين كشف الرأس عند أحفادهن، مع أن ذلك مباح لهن، وذلك زيادة منهن في الاحتشام رحمهن الله تعالى. وكلما زاد احتشام المرأة في لبسها، كلما زادت العين خجلا من النظر إليها. وحجاب المحتشمة يجب أن يكون حجاب المحتشمة لدفع الأنظار لا لجلب الأنظار. إن حجاب المحتشمة لرضا ربها، وحجاب غيرها لتتزين به وترضي نفسها والناس. فشتان بين من تحتشم تريد رضا ربها، وبين من تترك الحشمة تريد رضا الناس. وما أرضى الناس غاية لا تدرك، وأما رضا الله فتدرك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. جاءت امرأة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع وإني أتكشف، فادعو الله أن يذهب ذلك عني. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك تصبرين ولك الجنة؟ فقالت المرأة: بلى أصبر يا رسول الله. ثم ولت، غير أنها تذكرت أنها في حال صرعها تتكشف، فيظهر منها شيء ربما أمام الرجال الأجانب، فرجعت وقالت: يا رسول الله، أدعو الله أني إذا صرعت ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف، حتى قال ابن عباس: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. قال شيخنا وشيخ مشايخنا أبو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله: اللبس المحتشم لا يصنع الأخلاق الشريفة، وإنما الأخلاق الشريفة هي التي تفرض اللبس المحتشم. أقول أيتها الفضليات، إذا أرادت المرأة غيرة الرجل فلتحتشم، حتى يحس زوجها ويحس أبوها وأخوها وابنها بأن شيئا خاصا لها لا يجوز إظهارها، فحينئذ يغار الرجال عليها لما يرون من خصائصها. أما إذا كانت متبذلة فأي خصيصة لها حتى يغار عليها؟ إنما هي شبيهة الرجال. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وربما يظن البعض أن المقصود بالتشبه هو أن المرأة تترجل أو أن الرجل تتأنث، لا، ليس هذا المقصود فحسب، بل إن تشبه الرجل للمرأة وتشبه المرأة للرجل حتى في اللباس هو نوع من أنواع التشبه المنهي عنه في هذا الحديث العام. وينبغي عليكن أيتها الفضليات الاهتمام بتربية الأولاد لا سيما البنات على الاحتشام والحياء. وتأملن يا رعاكن الله كيف أن كثيرا من الآباء والأمهات يلبسون أولادهم الذكور لباسا محتشما من الصغر، بنطالا طويلا أو قميصا طويلا، ويلبسون أولادهم الصغار قماصين صغار أو فساتين قصار ولا أدري ما المغزى من ذاك إلا غزو فكري نربي عليه بناتنا، ثم إذا كبرنا يأبين الستر ويأبين الحجاب، عياذا بالله تبارك وتعالى. وكلنا نعلم من الناحية التربوية أن العود إذا عوج من الصغر لم يكن ليستقيم في الكبر إلا بالكسر، عياذا بالله تعالى. إن الاحتشام واجب، ولكن ذلك لا يعني أن المرأة إذا قصرت في هذا الواجب لا يكون ذلك مبررا للرجال في إطلاق العين، فإنهم مخاطبون بغض البصر كما هن مخاطبات بغض البصر. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال جل وعلا للمؤمنات التقيات الصالحات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أخيرا أختم هذه المحاضرة ببعض الأحكام ومواطن الاحتشام غير ما ذكرناه. من مواطن الاحتشام آداب التخلي، فيجب التستر وقت قضاء الحاجة عن الناس، وذلك من الاحتشام لا سيما عند الضراط والفساء، فإن ذلك ممنوع أمام الناس وهو من الاحتشام، وإنما يفعل ذلك الفاسقات والفساق من الرجال والنساء. ثانيا، ينبغي على المعتكف أن يحتشم في المسجد عمن حوله، فإن تبذل المعتكف عمن حوله خلاف مقصد الاعتكاف، والمعتكف مأمور بالاحتشام من الناس. كذلك ينبغي لطالبة العلم وطالب العلم أن يحتشم عن غير المعلم حتى لا ينشغل عن الدرس، ومن هذا أيضا الانشغال بالهواتف وغير ذلك، فإن هذا خلاف الاحتشام المأمور به طالب العلم وطالبة العلم. رابعا، جواز دفع الزكاة ممن يستحيي من قبول الزكاة ويحتشم، فتدفع إليه دون أن يسمى له إذا كان يستحقها على وجه اليقين وغلبة الظن. خامسا، نفقة الزوجة المحتشمة على الزوج بالإجماع عند أهل السنة والجماعة، فإذا قرت في بيتها فتجب لها النفقة سواء كان الزوج معسرا أو موسرا، فإن خرجت للعمل وتبذلت وتركت الاحتشام عن الأجانب وخالطت الرجال في بيع وشراء، فقد اختلف في ذلك الفقهاء هل لها النفقة أو لا، وهذا يدل على فضل الاحتشام ووجوبه. سادسا، جواز التوكيل للمحتشمين والمحتشمات عن مباشرة بعض الأمور في الأسواق والقضايا، فإن ذلك أدعى للحفظ على الاحتشام سواء كان لأصحاب المرؤات أو للنساء المحتشمات. سابعا، استحب بعض الفقهاء التوكيل للمحتشمة، ومن ذلك وجوب أن توكل المرأة المحتشمة في الزواج إن لم يكن لها ولي، لأن ذلك أدعى للاحتشام، بل إن جمعا من الفقهاء قالوا إن الله عز وجل إنما أمر الأولياء أن يزوجوا مولياتهن حتى يكون ذلك أدعى للاحتشام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: البكر تستأذن والثيب تستأمر، فقالت: وما إذنها؟ قال: إذنها صماتها، وهذا دليل على احتشامها وحيائها. أخيرا، إن من مواطن الاحتشام الاحتشام في الأكل، وعدم مد اليد أمام الغير، وترك طيش اليد في الصحيفة، وعدم البداءة قبل الضيف، وعدم القيام قبله. وأختم بأهمية الاحتشام في المخاطبة، فإن المرأة المحتشمة تكون غاضة الصوت لا سيما في محضر الرجال الأجانب، ولا تبدي من صوتها إلا ما هو من ضرورات الحاجة دون أن يكون في صوتها أي جلبة أو جذبة لضعاف الإيمان. ومن هذا الباب أيضا أذكر بناتنا المؤمنات المسلمات التقيات الصالحات، أذكرهن بأهمية التنبه إلى المحادثة التي ربما تكون منهن في وسائل التواصل الحديثة، فينبغي عليها ألا تتواصل مع الرجال إلا عند الضرورة أو الحاجة، أما غير ذلك فلا تتواصل إلا مع محارمها أو مع النساء، سواء كان ذلك بغرض الدعوة أو التعليم أو التعلم. وأيضا أنبه على أمر آخر أراه أيضا مهما في الاحتشام، وهو أن المرأة المحتشمة عليها أن تحتشم فلا تظهر شيئا من صورها كما يفعل بعض النساء اليوم مع الأسف الشديد، فهي تصور نفسها ثم تظهر ذلك وتبديه للرجال الأجانب، وهذا أعظم وهو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبدي المرأة عورتها إلا لمحارمها، أو يبدي الرجل عورته إلا لمن يحل مثل الزوج والزوجة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا نساءنا وبناتنا وزوجاتنا ونساء المسلمات والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجاوب على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. تقول السائلة: هل ارتداء البنطلون مع عدم مخالفة الضوابط الشرعية مخالف؟ يشبه الجيب النسائي، واسع وغير شفاف أو فاضح. إذا كان البنطال فضفاضا ليس جنس جنزا جنس ولا جنس يسمى البنطلون جنس جنس، إذا كان ما هو جنس وواسع وليس فيه تشبه بالرجال، فأرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله. لكن هذا طبعا كله أمام النساء وأمام محارمها، أما أمام الرجال فليس لها أن تلبس إلا الجلباب أو ما نسميه اليوم نحن بالعباءة. تقول السائلة: هل النقاب فرض؟ وبالنسبة للفتيات الصغيرات هل يفضل الحجاب قبل البلوغ؟ بالنسبة للنقاب، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النقاب فرض، والعجب أن النساء في أوروبا النساء اللائي كن في رفعة في درجة عالية من الأمور الاجتماعية كانت تتنقب وكانت لا تظهر وجهها لأحد، وهذا من شعائر الإسلام. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان أستلنا على وجوهنا الخمر. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فدل على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إلا أني أقول قد جوز بعض الفقهاء أن لا تنتقب المرأة إذا كانت كبيرة أو كانت غير جميلة، أما إذا كانت جميلة وفاتنة قالوا يجب عليها أن تنتقب وجوبا. وأما بالنسبة للصغيرات فعلى الأولياء أن يدربوهم على الحجاب قبل البلوغ، أن يدربوهن على الحجاب قبل البلوغ، وإذا ما بلغت حجبوها. وأيضا أنبه أن المرأة إذا انتقبت فلتتق الله عز وجل ولا تضع كحلا ولا تضع زينة على حواجبها، فإن ذلك مخالف للحجاب والحشمة. يقول: هل تغطية العيون في النقاب واجب أم الأمر فيه يسر؟ بالنسبة لتغطية العين أو العينين الأمر فيه سعة، لكن إن حجبت كانت أفضل وخيرا لها، لكن كما ذكرت لا يجوز لها في حالة ما إذا كشفت عن عينيها أن تضع كحلا أو تضع ما يسمى بال المواد اللي توضع الحمراء والصفراء، ما أعرف شو اسمها، مكياج. نعم. تقول السائلة: الآية في سورة الأحزاب: حتى ذلك أدنى ألا أن يعرفنا فلا يؤذين. كاتب الآية غلط، كاتب حتى لا يعرفنا فلا يؤذين. قل للمؤمنين، يعني أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تقول السائل: هل تفسير الانتقاب والستر بحيث لا أحد يعرف نساء النبي فلا يؤذنهن؟ نعم، هذا تفسير صحيح، هذا تفسير صحيح ولا إشكال فيه. تقول: هل حرام بالإجماع ذهاب المرأة للحمامات السباحة وهناك يرتدي النساء لبس غير ساتر؟ ما يسمى اليوم بالمايوه الإسلامي هذا لا يبيح للمرأة أن تلبسها وتتسبح أمام الرجال الأجانب، لكن لو لبست مايوها كاملا تغطي عورتها بالكامل ثم سبحت أمام النساء فهذا كرهه بعض الفقهاء، والصواب أن الأمر فيه سعة إن شاء الله. أما بالنسبة لذهاب المرأة إلى الحمامات العامة التي فيها النساء فقط فهذا كرهه جمع من الفقهاء وأجازه آخرون بشرط ستر العورات، بشرط ستر العورات. تقول: هل تحديد الكتف حرام كلبس الجاكيت في الشتاء؟ أمر فيه يسر، تلبس المرأة الجاكيت تحت العباية، الأمر فيه يسر، تلبس المرأة الجاكيت تحت العباية. تقول: ماذا تقول لفتياتنا ترغيبا لهم لارتداء الحجاب عند البلوغ؟ وهل على الأم والأب وزر عند ارتدائها الحجاب بعد البلوغ؟ أولا، على الوالدين تربية البنات على الحجاب من الصغر قبل البلوغ شيئا فشيئا، ثم إذا بلغت يجب على الأب والأم أن يلزموا الأولاد بالحجاب. هذا آخر سؤال به نختم إن شاء الله. تقول السائلة: الآن معشر النساء ينقسمون في الاحتشام من حيث فرضية غطاء الوجه وعدم غطاء الوجه، فأيهما فرض؟ قد استشهدنا في حديثك بموقف الرسول الكريم من أسباب أبي بكر بالإشارة لما يجب ظهور من الوجه واليد. على كل حال المسألة خلافية، لكن كما ذكرت اتفق الفقهاء، اسمعنا إلى ما أختم به الحديث، اتفق الفقهاء رحمهم الله أن المرأة إذا كانت جميلة وإذا كان الزمن زمن فتنة أنه يجب عليها أن تستر وجهها ويديها، ونص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ما بقي أحد، وإنما جوز بعضهم أن تكشف المرأة وجهها ويديها إذا لم تكن فاتنة ولم يكن الزمن زمن فتنة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.